بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القرآن والقراءات وعلومهما، ومع علم توجيه القراءات ودراسة كتاب الكشف عن وجوه القراءات للإمام مكي بن أبي طالب عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 30 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، ويرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم رفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا جميعا. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. وكنا قد وصلنا إلى باب توجيه والاحتجاج لباب النون الساكنة والتنوين. قال الإمام مكي بن أبي طالب عليه رحمة الله عز وجل في كتابه القيم النافع الكشف عن وجوه القراءات وعلالها، قال: فصل في النون الساكنة والتنوين والغنة. فصل في النون الساكنة والتنوين والغنة. قال رحمه الله عز وجل: النون الساكنة والتنوين يجريان في الكلام والقرآن على ستة أقسام، على ستة أقسام. الأول أنهما يظهران، هو يتكلم عن أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم بعد ذلك سيتكلم عن توجيه هذا الحكم. فهو بالنسبة إلى تفريع هذه الأحكام قال ستة أقسام، أي ستة أحكام، اللي من ستة أحكام اللي هي أحكام النون الساكنة والتنوين. قال الأول أنهما يظهران، الحكم الأول فهو الإظهار. طيب متى تظهر النون الساكنة والتنوين؟ قال: أنهما يظهران إذا لقياهما حرف من حروف الحلق في كلمتين، وكذلك النون تظهر مع حروف الحلق في كلمة. إذن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن النون الساكنة والتنوين يظهران، أو يكون حكمهما الإظهار إذا وقع بعدهما حرف من حروف الحلق الستة، سواء كان في كلمة واحدة أو في كلمتين. مثل إيه؟ مثل من هاد، الهاء حرف من حروف الحلق وقعت بعد النون فصار حكمها الإظهار، فلذلك نقرأ من هكذا يظهر. ومن علق، من غفور، عفو، هذه بالنسبة للنون. أما التنوين عفو، نظهر التنوين هكذا. وطبعا التنوين كما تعلمون هو عبارة عن نون ساكنة، فكأننا ننطق نون ساكنة بدلا من التنوين. التنوين هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن حركتين. الحركة الأولى هي حركة الحرف، أما الحركة الثانية من التنوين من الحركتين هو عبارة عن هي تدل على التنوين. فعفو غفور، عفو، العفو منون بالضم، الضم الأولى هي حركة الواو، أما الضم الثانية فهي تدل لك على التنوين. عفو عبارة عن نون ساكنة هكذا، عفو غفور. وأنعمت، والمنخنقة. هو بدأ لنا ب لم وشبه، هو ضرب أمثلة، بعض الأمثلة على حرف الهاء وحرف العين وحرف الخاء، ثم قال وشبهه، يعني وباقي الأمثلة أنت تأتي بها، وسهلها سهل أنك تأتي بأمثلة على حروف الحلق: من آمن، من هاد، المنخنقة، ثم من علق، كما ضربنا هذين. طيب، قال وذلك إجماع من القراء، أي أن القراء أجمعوا. وطبعا قال إجماع لأن هو بيتكلم عن القراء السبعة فقط، هو بيتكلم عن القراء السبعة، لكن إذا تكلمنا عن العشرة فليس إجماع، فليس إجماعا. لماذا؟ لأن سيدنا أبو جعفر لم يظهر عند لم يظهر عند حرف حرف الايه الغين والخاء، ويقرأ عند الغين والخاء، يقرأ بالإخفاء، يقرأ بالإخفاء عند حرفي الغين والخاء، لأنهما هو اعتبرهما يعني أدنى الحلق، قريب من أقرب من الايه من الأربعة الأولى، فيقرأ عند الغين والخاء، يقرأ بالإخفاء زي كده. طيب، قال وذلك أجمع من القراء. وعرفنا لماذا هو قال أجمع من القراء، لماذا قال هنا أجمع من القراء؟ هو الإمام مكي بن أبو طالب قال، وقال وذلك أجمع من القراء على إظهار حروف الحلق. وهنا لماذا قال أجمع؟ لأنه يتكلم عن القراء السبعة، لأنه يتكلم عن القراء السبعة فقط. قال وعلة ذلك، طيب ما توجيه الإظهار، عند هذه الأحرف السبعة؟ أحسنتم، لأن نتكلم عن الإيه القراء السبعة. طب ما علة الإظهار، النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الستة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما تكلمنا قبل ذلك، أصلا تكلمنا قبل ذلك عند باب الإدغام، أن دائما علة الإدغام القرب، تقرب المخرج، أما علة الإظهار إذا تباعد المخرج فعلته الإظهار. طيب نرى كلام، نرى ماذا سيقول الإمام مكي. قال وعلة ذلك أن النون الساكنة والتنوين بعد مخرجهما عن من الحلق، بعد من، كما تعلمون النون من طرف اللسان، النون تخرج من أين؟ من طرف اللسان، فبينه وبين حروف الحلق أكثر من مخرج، بينه وبين حروف الحلق أكثر من مخرج، اللي هو مخرج أقصى الحلق، ومخرج وسط الحلق، ومخرج أقصد أقصى اللسان، ومخرج وسط اللسان، ومخرج حافتي اللسان اللي هو الضاد، ثم تدخل إلى طرف اللسان، بين حروف الحلق والنون أكثر من مخرج، وإن كان مخرج خاص. طيب، قال لأن الإدغام، قال وعلة ذلك أن نون الساكنة والتنوين بعد مخرجهما من الحلق فلم يحسن الإدغام، فلم يحسن، كلمة يحسن الإدغام تعودنا عليها من باب الإيه؟ من باب حروف قربت مخرجها، لأن قال كما تكلمنا في باب حروف قربت مخرجها، إذا تشابهت الحروف في الصفات والمخارج فيحسن أحيانا الإدغام أو يجب الإدغام وهكذا. وهنا قال لما بعد المخرج، قال فلم يحسن، الإدغام، وحسن ماذا؟ طيب ما عكسه؟ هو قال لم يحسن الإدغام، ما عكسه؟ نعم، يحسن الإظهار، لأن الإدغام إنما يحسن مع تقارب، لأن الإدغام إنما يحسن مع تقارب المخارج، الإدغام يحسن مع تقارب المخارج، فلما تباعدت مخارجهما، مخارج ماذا؟ يسر الله، معلش، لما قال لما آه لم آه فلما تباعدت مخارجهما، مخارج ماذا؟ مخارج النون وماذا؟ وحروف الحلق. نعم، مخارج النون وحروف الحلق. لم يكن بد من الإظهار، قال لم يكن بد من الإظهار الذي هو الأصل. لماذا قال عن الإظهار هو الأصل؟ لماذا قال عن الإظهار هو الأصل؟ نعم، لأن الإظهار لا يفتقر إلى سبب، لأن الإظهار لا يفتقر إلى سبب. تمام، هو الأصل في كلام العرب. نعم أحسنت، الذي هو الأصل، وإنما يخرج عن الأصل لعلة تقارب المخارج. إذن الحكم إذا افتقر إلى سبب فإنه يعتبر حكم فرعي وليس حكم أصلي. لعلة تقارب المخارج، فإذا عدم ذلك رجع إلى الأصل. فإذا عدم ذلك رجع إلى الأصل. إيه هو اللي عدم ذلك؟ التقارب، العلة. إذا عدمت العلة رجعنا إلى الأصل. فإذا عدم ذلك رجع إلى الأصل وهو الإظهار، وهو الإظهار. والإدغام في هذا أيضا يعده القراء لحنا، يعده القراء لحنا. يعني معنى إن أنت إذا أدغمت حرفين، إذا أدغمت حرفين متباعدين في المخرج فالقراء يعدونه لحنا في القراءة، لحنا في القراءة لبعد جوازه. هذا قلنا، نكرر، هو يتكلم عن القراءة السبعة، هو يتكلم عن القراءة السبعة. أما عندنا أبو جعفر بيقرأ بالإخفاء، هو يتكلم عن الإدغام عموما، والإدغام هنا سيشمل ما ليس بإظهار، اللي هو الإيه؟ الإخفاء والإدغام والإقلاب، اللي هو عكس الإظهار عموما، سواء كان إخفاء أو إظهار أو إقلاب أو إدغام. وقال والإدغام هنا في هذا يعدوه القراء لحنا لبعد جوازه، لبعد إيه؟ جوازه. لماذا بعد الجواز؟ لبعد المخرج، لم يكن في تقارب أو أي شيء من أسباب الإدغام، سواء كان تقارب مخرج أو تقارب صفة أو تقاربهما معا. ثم قال انتهينا الآن من حكم الإظهار. إذا هو تكلم الآن عن حكم الإظهار، وأنه قلنا أن الإظهار إذا التقيا مع حروف الحلق فكان حكم الإظهار إجماعا من القراء السبعة. طيب ما هو العلة؟ البعد في المخرج. ما هو العلة؟ البعد في المخرج. يبقى توجيه قراءة الإظهار بسبب البعد في المخرج. طيب الحكم الثاني أو القسم الثاني على قول الإمام مكي بن أبي طالب، القسم الثاني من قراءة النون الساكنة والتنوين إذا لقيا الحروف الهجاء. قال القسم الثاني أن النون الساكنة والتنوين يدغمان بذهاب الغنة في الإدغام. معنى بذهاب الغنة معناها سيكون إدغامه. الغنة ذهبت. طيب إذا لقيا راء أو لام مشددان، الغنة ذهبت معناها إدغام كامل. إدغام كامل، أحسنتم، إدغام كامل. يبقى القسم الثاني اللي هو الإدغام الكامل، وذلك من كلمتين. يبقى هو قسم هنا الإدغام قسمين، اعتبره قسمين، لكن إحنا لما نيجي نتكلم على الأحكام الأربعة بنعتبره قسم واحد بقسميه. لكن هنا قال القسم الثاني اللي هو الإدغام الكامل في حالة إذا ذهبت الغنة، في حال إذا ذهبت الإيه؟ الغنة. ومتى يدغم إدغام كامل؟ إذا لقيا الراء واللام، إذا لقيا حرفي الراء واللام، وذلك من كلمتين. لأن ما فيش عندنا إدغام في كلمة واحدة، ما فيش عندنا ادغام في كلمة واحدة في حالتي النون وفي حالتي النون الساكنة والتنوين، وذلك من كلمتين. طيب يبقى عرفنا الحكم، يبقى إذن الحكم هو الإدغام، والإدغام إدغام كامل مع حرفي ماذا؟ مع حرفي الراء واللام. طيب ما هي العلة؟ ما هي علة الإدغام الكامل؟ وما علة ذهاب الغنة؟ طيب قالوا علة الإدغام هو قرب المخرج اللام والراء، قرب المخرج اللام والراء من مخرج النون، لأن إحنا عندنا أيضا في علماء بيعتبرون مخرج واحد، في عندنا علماء بيعتبروا اللام والنون والراء مخرج واحد، لكن هنا قال قرب المخرج، هنا قال قرب المخرج، يبقى إذا مكي الإمام مكي لا يعتبرهما مخرج واحد، لا يعتبرهما من نفس المخرج. إذا هو من الذين لأن قال لأنهن من حروف طرف اللسان، فحسن الإدغام في ذلك لتقارب المخارج، وزاده قوة أن النون والتنوين إذا أدغم في الراء نقل إلى لفظ الراء، نقل كما تكلم قبل ذلك لما كنا نتكلم في حروف قربت مخرجة ونتكلم عن الصفات، إذا كانت الصفة أقوى، إذا كانت صفة الحرف المدغم فيها أقوى يحسن الإدغام. ليه يحسن الإدغام؟ لأن أنت بتنقل الحرف الضعيف إلى حرف قوي، يعني بننقل الحرف الضعيف إلى حرف قوي نقل. فهنا بتكلم عن النون، نون الساكنة والتنوين. طيب إذا أدغم في الراء، قال إذا أدغم حسن الإدغام. ليه؟ لأن الراء أقوى، فكان في أقوى منهما، فكان في الإدغام قوة للحرف الأول. وأيضا فإن لام التعريف تدغم فيهن، تضغم فيهن أي تضغم في حالة في الراء وفي اللام، تضغم في الراء وفي النون اللي هي لام الايه، اللي هي لام التعريف. قال ولما كان حق الإدغام دخول الحرف الأول في لفظ الثاني بكليته أدغمت الغنة، أدغمت الايه الغنة، يعني هو الآن بيتكلم عن إدغام الغنة وإدغام النون، فندغم النون وندغم الغنة في الراء. ليه؟ لأن الراء أقوى منهما. رقم واحد الراء قرب المخرج، رقم اتنين أن الراء أقوى، رقم تلاتة أن لام التعريف تدغم فيهما، لأن دايما الإمام مكي بن طالب يقيس إن عنده إدغام اللام في الحرفين، ده مقياس للإدغام، ده مقياس للإدغام أو علة للإدغام. قال بكليات إدغمة الغنة التي في النون والتنوين معهما في الراء واللام، ولم يبق للغنة لفظ وكمل بذلك التشديد. طب نعرف إزاي علامة الإدغام الكامل في المصحف؟ علامة الإدغام الكامل بنعرفه علة بالشدة، نعم علامته إنه حرف مشدد، الراء واللام حرف مشدد، لأنه يذهب صفة الحرف وصفته معا بسبب ذهاب الحرف وصفته. طيب قال وأجاز النحويون إظهار الغنة مع اللام خاصة. ليه؟ ده كلام النحوي، ملناش دعوة احنا القراء بنذهب الاتنين مع بعض في حالة الراء واللام، لكن هنا قال لك أجاز النحويون إظهار الغنة مع اللام خاصة. وأيضا من الطيبة بيظهروها، القراء بيظهروا الغنة مع اللام، حرف اللام خاصة في حالة من الطيبة وليس من الشاطبية. قالوا الذي أجمع عليه القراء إدغام الغنة مع الراء واللام، هو طبعا كما قلنا هنا هو بيكرر كلمة إجماع القراء. ليه؟ لماذا هو يتكلم عن إجماع القراء؟ لأنه بتكلم عن السبعة، والسبعة من طريق واحد فقط، وليس يتكلم من جميع الطرق. طيب احنا نعتبر كلام من الشاطبية، لكن هو مكي بن أبو طالب سابق للإمام الشاطبي، هو أصلا أسبق منه، أقدم منه من الإمام الشاطبي. لكن نقول إنه الكلام الدقيق أننا نقول أنه يأخذ من طريق واحد فقط، من طريق واحد فقط، وذلك نحو قوله من لدنه، من لدنه. الطريق هو الطرق اللي اختارها الإمام مكي بن أبو طالب في الإمام عمرو أبو عمرو الداني في التيسير، واللي اختارها هو نفسه اللي اختارها الإمام مكي بن أبو طالب في كتاب التبصرة، في كتاب التبصرة. تمام. وذلك نحو إيه؟ من لدن، من لدن. لكن لو قرأناها بالغنة من لدن، من لدن، ومن ربهم، من ربهم. قال: وذلك إجماع من القراء، والإظهار في مثل هذا يعده القراء لحنا لبعده من الجواز، زي ما كنا بنتكلم فين، زي ما كنا بنتكلم في حروف الحلق لما قال الإدغام فيه لحنا، هنا قال الإظهار فيه لحنا. هناك في حكم الإظهار كما كان الإمام مكي كان بيقول في هناك الإدغام فيه لحنا، هنا قال الإظهار فيه لحنا. ليه؟ لأن كان هناك حكم الإظهار لتباعد المخرج، هنا حكمه الإدغام لتقارب المخرج وتقارب الصفات. مثله قال: مثل هذا يعد القراء لحنا لبعده من الجواز. وقد أتت به روايات شاذة غير معمول بها، ولو وقعت النون الساكنة قبل الراء واللام في كلمة لكانت مظهرة، بخلاف وقوعها قبلها في كلمتين. وعلة ذلك أنك لو أضغمت لالتبس بالمضاعف، لالتبس بالمضاعف. يبقى إذن شرط الإدغام إيه؟ شرط الإدغام أن يكون من كلمتين، شرط الإدغام أن يكون من كلمتين. طب لو كان في كلمة واحدة، لو كان في كلمة واحدة كان حكمه الإظهار، بنسميه الإظهار المطلق، بنسميه الإظهار المطلق إذا وقع في كلمة واحدة. مثل كلمة إيه؟ ستأتينا كلمة الدنيا وصنوان وكنوان، الدنيا وصنوان وكنوان وبنيان، وهذه الأربع كلمات فقط في القرآن الكريم. ستأتينا مع إيه؟ مع حروف ينمو، لكن إحنا بنتكلم مع حرف الراء واللام. إحنا هنا بنتكلم مع حرفي الراء واللام. قال: ولو وقعت النون الساكنة قبل الراء واللام في كلمة لكانت مظهرة، بخلاف وقوعها قبلها في كلمتين. وعلّ ذلك أنك لو أضغمت لالتبس بالمضاعف. يبقى ليه يبقى لماذا نظهر الحروف إذا وقعت في كلمة واحدة؟ لماذا نظهر الحروف إذا وقعت ولم نضغمها؟ ما هي العلة؟ ما هو توجيه القراءة؟ لاشتباهها بالحروف المضاعفة. نعم، لاشتباهها بالحروف المضاعف، لأن السامع حينما تقرأ بالإدغام في كلمة واحدة سيلتبس على السامع، هل هو إدغام أم هو حرف مضاعف؟ هل هو إدغام أم هو حرف مضاعف؟ سيشتبه عليه الكلام. قالوا: هل ذلك أنك لو أضغمت لالتبس بالمضاعف؟ ألا ترى أنك لو بنيت مثال فانعل من علم لقلت لو قلت علم بنون مظهرة لو بنيت مثال فانعل من علم لو قلت علم بنون مظهرة، ولو أضغمت لقلت علم يعني كلمة من علم، من لو قرأنا من علم، لو عملناها كلمة واحدة هيبقى علم، بنون صغيرة. ولو أدغمت قلت علم، فيلتبس بفعل، فلا يدرى هل هو فنعل أو فعل، على الوزن من ناحية الوزن يعني، هل هو من فنعل، من وزن فنعل، أو من وزن فعل. وكذلك لو بنيت مثال فنعل من شارك، لقلت شرك، شن رك، شن رك، أو بنون مظهرة، ولو أدغمت لقلت شرك، شرك. فالتبس بفعل، فلا يدرى هل هو فعل أو فنعل، وهذا المثال لم يقرأ في القرآن. إذن خلاصة القول إيه؟ إن أنت إن إذا أتى الحرف المدغم، إذا التقى الحرف المدغم مع المدغم فيه في كلمة واحدة وجب الإظهار. وجب الإظهار، لماذا وجب الإظهار؟ لأنه يلتبس على السامع بالحرف المضاعف فيه، هل هو حرف مضاعف أم مدغم؟ إذا هذا هو القسم الثاني. يبقى عندنا قلنا القسم الأول من النون الساكنة والتنوين مع الحروف هو الإظهار، وكوننا نتكلم عن القراء السبعة فقط، فقال الإجماع إجماع القراء على إظهار النون الساكنة والتنوين إذا لقيت حروف الحلق. طيب هذا إجماع في القراءة. طيب ما هو العلة؟ العلة التباعد في المخرج، دائما الإظهار والتباعد في المخرج، ده رقم واحد. رقم اتنين هو لا، رقم واحد الأصل، احنا بنعلل الإظهار رقم واحد أنه الأصل. رقم اتنين علة التباعد في المخرج. رقم تلاتة عدم إدغام اللام، عدم إدغام لام التعريف. طيب الحكم الثاني إدغام الحرف مع إدغام الغنة أيضا، اللي بنسميه إدغام كامل. رقم اتنين الحكم من ناحية الأحكام الإدغام الكامل، وتدغم النون الساكنة وتنوين إدغام كامل إذا لقيت الراء واللام، إذا لقيت الراء واللام. طب ما هي العلة؟ العلة رقم واحد التقارب في المخرج، العلة رقم واحد التقارب في المخرج. رقم اتنين إدغام اللام التعريف فيهما. طيب يستثنى من ذلك إذا لقي الحرف، إذا التقي حرف المدغم والمدغم فيه في كلمة واحدة وجب الإظهار بسبب التباس أو التباس الكلام على السامع بكونه حرف يشابه المضاعف. الحكم الثالث أن النون الساكنة والتنوين يدغمان في الميم وتبقى الغنة، قلنا في الراء واللام بتذهب الغنة ونسميه إدغام كامل. هنا في الميم وتبقى الغنة غير مدغمة خارجة من القياشيم، هو واضح ان هو جزأ كل حروف ينمو، فأخذ الميم، أخذ الميم فقط في الأول، قال يدغمان في الميم وتبقى الغنة غير مدغمة، يبقى نسميه إدغام ناقص خارجة من القياشيم، فينقص حينئذ التشديد، نحو قوله تعالى من نور من ماء. طيب هنا قال هو جاب مثال عن النون، يبقى الميم والنون، لأنه لكن هو في الأول قال إدغامان في الميم، والغنة التي كانت في النون باقية مع لفظ الحرف الأول، لأنك إذا أدغمت في حرفين فيهما غنة وذلك الميم والنون فبالإدغام تلزم الغنة لأنها باقية غير مدغمة، وبالإظهار أيضا تلزم الغنة لأن الأول حرف تلزمه الغنة، لأن هو بيقول إن الغنة صفة لازمة للحرف لا تنفك عنه، حتى في حالة الإظهار في غنة لكنها غنة ضعيفة، لأن مراتب الغنة كما تعلمون درجات، أعلى مرتبة في الغنة اللي هو الحرف المشدد، تاني مرتبة الحرف الإيه المدغم، تاني مرتبة المدغم، تالتة الإخفاء، الرابعة الإظهار، عند من يقول ان الحرف ان الادغام ان الغنة صفة لازمة في الحرف. قال ان الاول حرف تلزم الغنة ومثله الثاني. قال فالغنة لابد منها ظاهرة، ادغمت او لم تدغم. انتبه لهذه الجملة. قال فالغنة لابد منها ظاهرة، اي تظهر الغنة، سواء ادغمت هذا الحرف سواء أدغمته أو لم تدغم، يعني سواء كان حرف إدغام بغنة أو في حالة الإظهار. طيب، وعلة إدغامها في النون هو اجتماع المثلين. يبقى النون بندغمها في النون ليه؟ لأنهم مثلين، مثلين صغير، والمثل صغير من حكمه التشبيه الإدغام. ولا يجوز الإظهار البتة، كما لا يجوز في قوله فلا يسرف في القتل، واجعل لنا، وشبه إلا الإدغام. فأما علة الإدغام في الميم فلمشاركتهن في الغنة. يبقى علة إدغام النون في الميم بسبب إنهما اشتركا في الغنة ولتقاربهن في المخرج للغنة التي فيهن، لأن مخرج النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة من الخياشيم، فقد تشاركن في مخرج الغنة، فحسن الإدغام، مع أن النون مجهورة شديدة والميم مثلها، فقد تشاركن في الجهر والشدة، فهما في القوة سواء، في كل واحد جهر وشدة وغنة، فحسن الإدغام وقوي. وبقيت الغنة ظاهرة لئلا يذهب الحرف بكلياته. عندك في الراء واللام ذهب، لكن هنا في حالة النون والميم هو في حالة النون والميم هو الإمام مكي قال أن الغنة هي غنة الحرف الأول. واضح من كلامه أنه بيقول أن الغنة غنة الحرف الأول. فقد تشاركنا في الجار فهما في القوة سواء، في كل واحد جار وشدة، وفي حسن الإدغام قوة. بكت الغنة ظاهرة لئلا يذهب الحرف بكلياته، ولأنك لو أذهبت الغنة لأذهبت غنتين. غنة كانت في الأول اللي هو لحالة النون الساكنة والتنوين، وغنة في الثاني اللي هي الميم إذا سكن أيضا. وأيضا فإنه لا يمكن البت زوال الغنة، لأنك لابد لك في الإدغام من أن تبدل من الأول في مثل الثاني، وذلك لابد فيه من الغنة، لأن الأول فيه غنة والثاني إذا سكن فيه غنة، فحيثما حاولت مذهبا لزمتك الغنة ظاهرة، فلم يكن بد من إظهار الغنة في هذا. وهذا كله إجماع من القراء والعرب، ولا يتمكن أبدا في إدغام النون والتنوين في الميم والنون إدغام الغنة إلا بذهاب لفظ الحرفين جميعا إلى غيرهما من الحروف مما لا غنة فيه إذا سكن، وذلك تغيير لم يقع في كلام العرب. طيب، يبقى الآن تكلمنا عن 3 أحكام أو 3 أقسام من النون الساكنة والتنوين. القسم الأول اللي هو الإظهار، والقسم الثاني الإدغام الكامل في حالة الراء واللام، والقسم الثالث اللي هو إدغام بغنة في النون والميم اللي بنسميه إدغام ناقص. طيب، القسم الرابع هو أصلا عمل حروف ينمو خد منها حرفين، يعني هو قسم للإدغام إلى 3 أقسام. مكي بن أبي طالب قسم الإدغام 3 أقسام. القسم الرابع أن النون الساكنة والتنوين يدغمان في الياء والواو من كلمتين. يبقى قسم الإدغام راء ولام مع بعض إدغام كامل بتاب الغنة. رقم 2 إدغام في النون والميم، إدغام مع الغنة بسبب التقارب وان الحرفين فيهم غنة سواء كان النون او الميم. القسم الثالث من الادغام وهو الرابع من احكام النون الساكنة اللي هو ادغام النون الساكنة والتنوين في الياء والواو من كلمتين مع اظهار الغنة، مع اظهار الغنة التي كانت في النون في حال اللفظ بالشدة والمدغم لا في نفس الحرف الأول، بخلاف ما ذكرنا قبل هذا الذي تبقى الغنة ظاهرة مع لفظ الحرف الأول. والفرق بينهما أنك إذا أدغمت النون في الميم أبدلت من النون، وقد كان في غنة حرفا في غنة أيضا وهو الميم، فصارت الغنة لازمة للفظ الحرف الأول. وإذا أدغمت النون في الياء والواو أبدلت من النون حرفا لا غنة فيه، فلم تكون الغنة لازمة للحرف الأول، لأنه لا تلزمه الغنة سكن أو تحرك، فتصير الغنة ظاهرة في حال اللفظ بالمدغم خارجة من القياشيم. وهذا إجماع من القراء غير خلف عن حمزة، أن عندنا كل القراء بيضغموا النون الساكنة في الياء والواو بغنة، ما عدا مين؟ ما عدا خلف عن حمزة الراوي، ما عدا خلف عن حمزة. أيضا من الطيبة أيضا الضرير، وجه الضرير عن الكسائي يضغم بغير غنة، يضغم إضغام ناقص في الواو والواو، إضغام كامل أقصد بعدم الغنة، فتصير الغنة ظاهرة في حال لفظ خارج. وهذا إجماع من قراء غير خلف حمزة، فإنه أدغم في الياء والواو بغير غنة على أصل الإدغام. وعلة إدغام النون الساكنة والتنوين في الياء والواو وإظهار الغنة هي ما بينهما من التشابه، وذلك أن الغنة التي في النون تشبه المد واللين اللذين في الياء والواو، فحسن الإدغام لذلك. وأيضا فإن الواو من مخرج الميم، فأدغمت النون فيها كما تدغم في الميم لمؤاخاة الميم في المخرج، وذلك بقيت الغنة ظاهرة، ولذلك بقيت الغنة ظاهرة كما تبقى في الميم والياء والواو. ولأنه لما كان الواو تدغم في الياء نحو طيّ وليّ وليّ جاز إدغام النون الساكنة في الياء كما جاز في الواو، وعلى هذا مذهب جماعة القراء. لكن الغنة ظاهرة مع اللفظ بالمشدد لا في نفس الحرف الأول، كأن بين الحرفين مدغمين، فهو إدغام ناقص التشديد لبقاء الغنة ظاهرة فيه. والغنة في جميع هذا كله صوت خارج من الخياشيم. تعريف الغنة، والآن بيعرف الغنة، قال صوت يخرج من الخياشيم، والحرف الذي فيه الغنة إن كان ميما فمن بين شفتين يخرج، وإن كان نونا فمن طرف اللسان وأطراف الثنايا يخرج. في حرف الغنة له مخرجان، فإن أدغمته أدغمت ما يخرج من الفم منه، وأبقيت ما يخرج من الخياشيم ظاهرا، فلا يتمكن التشديد مع بقاء الغنة ظاهرة. فإن أدغمت حرف الغنة في الراء واللام أدغمت ما يخرج من المخرجين جميعا، ولم تبقى شيئا، فتمكن التشديد إذا لم تبق من الحرف شيئا، إذا لم تبق من الحرف شيئا. ولو وقعت النون قبل الواو والياء في كلمة لم يكن إلا مظهرين، لأنك إذا لو أدغمت لالتبس بالمضاعف، فتقول دي الدنيا وبنيان وكنوان وصنوان بالإظهار. وهذا كله إجماع من القراء على ما بينا وعللنا. ونقف على الحكم الخامس من أحكام النون الساكنة، وهو الإخفاء. الإقلاب، نقف على الإقلاب اللي هو الحكم الخامس، نكمل إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.